الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الناس فهذا يوم العيد أني واتو حقيقة ليه ونسيكو يا عيد أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون نقوسياني قد كسو لزيم لكم جاء الله سبحانه وتعالى ونسيبين جيني ومفاورو وتمونغو قال الله إن للمتقين مفازا حقيقة وتمونغو ni wenye kufauru ni wenye kupata sehemu ya kufauru na sehemu ya kufauru ni aljanna ni pepo ayuha nnas hadha yawmun an'ama Allahu alaina hakika siku hii Allah subhanahu wa ta'ala ametunemesha bisiyami walqiyam ametunemesha katika mwezi wa Ramadhan kufunga na kusimama katika visimamo vya swala watilawati alquran na kuisoma quran fa alaina an nashkura allah taala ni wajibu juu yetu tumshukuru allah subhanahu wa taala wa nukthira atakbira wa tahlil na tukithirishe na tufanye kwa wingi kumtaja allah subhanahu wa taala kwa kutoa takbira na kwa kusema la ilaha illa Allah lianna Allah lamma dhakara saum ramadhan kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipoitaja saum ramadhan dhakara ni'mata fi ikmalihi faqal akataja ni'ma ya kuikamilisha saum ramadhan akasema alayhi akasema Allah subhanahu wa ta'ala ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نائلي مباتكو كمليش مويز ورمضان نممكبر الله سبحانه وتعالى وقسم الله أكبر سكو يعيد ويالي أمو الله سبحانه وتعالى مكوهيديني ولعلكم تشكرون نائلي مباتكو مشكور الله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين نحن اليوم في الفرح والسرور سيسي لو هي توكت كفراها توكت كفراها بإدراك رمضان وسباب يقود لك موضوع رمضان فنحن في الفرح بما يسر الله لنا من العبادات سيسي توكت كفراها ويالي أمبو الله سبحانه وتعالى أمتوزيش أمتوزيش كانت كفوانا إبادة مبالي مبالي قال ابن عثيمين رحمه الله أنا سمع الإمام ابن عثيمين رحمه الله وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان نمت أوين فراها ونعمة يا الله سبحانه وتعالى كموزيش كودلك مضوى رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام نكو يفني كازي يالي أمبو الله سبحانه وتعالى من وزيشا كاتك كسوالي نكتك كفونغا والقراءة والصدقة نكو يسمى قرآن نكتو صدقة وغير ذلك من الطاعات نمو من جنيه كاتك طواعا بازو انتو أمزفانا كاتك مزو رمضان فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها حقيقة يوتي هايو أمبايو متو أمي يفعل نكتك مزر رمضان نبورا كلكو دنيا نيالي اليوكو ندني الدنيا قل بفضل الله وبرحمته سيما أيو محمد وانبيه وفضل ذا الله سبحانه وتعالى نرحم ذاكي فبذلك فليفرحوا وانجبهيلو واتوفرهيكي هو خير مما يجمعون ni bora kuliko mambo yote ambayo waniyakusanya au wanakusanyikia fa inna siyama ramadhana wa qiyama hakika kufunga mwezi wa ramadhan na kusimama visimamo vyake imana na ihtisaba mtu akiona imani na anataraji ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala min asbab maghfirati dhunub ni sababu ya kusamehewa madhambi wa takhallus min al-atham na kujiepusha na mambo yote ambayo ni mabaya ayuha nnas ma'ashara almuslimin qad amarna Allah ta'ala biittiba'i sirati almustaqim hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuifuata njia iliyonyooka wa adami linhirafi anhu na kwamba tusipinde na tukawa ni wenye kukengeuka tukaipotea njia iliyonyooka qala Allah Allah subhanahu wa ta'ala anasema وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نكوانبا هي نيو نجيا يانغو يليو نيوكا يفتيني ولا تتبعوا السبلة نوالم صفات في نجيا نجيا فتفرق بكم عن سبيله فتكوان دويني كتكنجيا الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هايو نيو أمبايو الله سبحانه وتعالى مكوسييني قم يفاني ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala qala abu al-aliyah ar-riyahi amesema abu al-aliyah ar-riyahi rahimahullah ta'ala as-sirat al-mustaqim njia iliyonyoka huwa ar-rasul wa abu bakr wa umar ni mtume sallallahu alayhi wa sallam na abu bakr na umar al-maana annaka idha aradta an yahdiyaka Allah as-sirat al-mustaqim kwamba wewe utakapotaka Allah akuongoze katika njia iliyonyooka falzam sunnata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lazimiana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam walzam sunnata ashabihi min ba'dihi na lazimiana na sunna za masahaba zake baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wa ala ra'sihim al-khulafa'u ar-rashidun na wale ambao wako mbele ya masahaba ni makhalifa waongofu وعلى رأسهم أبو بكر وعمر نوالي أماو وكمبلي مخليف وانغوفو ني أبو بكر وعمر فالواجب علينا واجب جويته أن نسير على هذا الصراط تبيت كتكهين جيا ولا نخرج منه نوالة ستوك كتكهين جيهي ويجب أن نربي أبناءنا ننواجب تولي وتتويته وشبابنا عليه na vijana wetu katika hii njia wa anubidahum an asbabi linhiraf na tuwaweke mbali na sababu za kupotea wa sababu inhirafi shababi kathira sababu za kupotea vijana ni nyingi minha miongoni mwa njia za kupotea vijana, tarku tarbiyatihim, kutowalea malezi mazuri, wa adam taujihim, na kutowaongoza lima fihi alkhair, kwa mambo ambayo ndani yake yana khairi. Kaifa yarudu linsan najata abnaihi wa huwa la yasal anhum, vipi mtu anataraji vijana wake na watoto wake waweze kufahuru, waweze kuwa wema hali ya kuwa hawaulizi? Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yurabbi abna as-sahaba, anawalea watoto wa masahaba, wa yurshiduhum, na anawaongoza katika mambo ambayo yana khairi. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, tuma sallallahu alayhi wa sallam alimwambia Abdullah ibn Abbas, Allah amridhie, ya ghulam, ewe kijana, ihfazillah yahfazuk, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Fa'allamahu sallallahu alayhi wa sallam ay yahfaz Allah, tuma sallallahu alayhi wa sallam akamfundisha Abu, akamfundisha Ibn Abbas namna ya kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. وحذر صلى الله عليه وسلم معاذا عن خطر اللسان، ثم صلى الله عليه وسلم أكم تهذرش معاذ وسيانا نا هتار يوليمي، فقال عليه الصلاة والسلام له كف عليك هذا، ثم أكم مبيا معاذ أكم ونيش ولمواك أكسما وزويه ولمواك، فأخبره صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الله عليه وسلم أكم بخباري أن لأن اللسان سبب لدخول النار، كما وليمي نسباب يكون جيا متوني. ومن أسباب الانحراف معشر المسلمين، لم ينقولي مسباب زكوتي عند الإسلام عدم تتبع رب الأسرة أبناءه كتوفتليا مزازي وتتواكي فيما يتعلق بوسائل الاجتماعية ويالي أمايو yanafungamana na mitandao ya jamii. Hizi mitandao ya jamii, mawasiliano ya jamii, haya ni mambo ambayo yanawapoteza vijana wetu, na mtu anakuwa hawafuatilii watoto wake kutokana na hivi vifaa, bisababi almahabbati lahum, kwa sababu ya kuwapenda. Kama ushahiduna al-umur al-muharrama, ni mara ngapi vijana wanashuhudia mambo ya haramu? Kam dhalla min ash-shabab bisababi mushahadati al-aflam, ni wangapi vijana ambao wamepotea kwa sababu ya kutazama filamu mbalimbali? Wa kam asbahu min al-jama'at al-irhabiyya bisababi hadhihi al-wasa'il, ni vijana wangapi ambao wamekuwa katika vikundi vya kigaidi kwa sababu ya kupitia hii mitandao? Kwa hivyo ni lazima kila mmoja awatazame vijana wake, awatazame watoto wake, awatazame familia yake, ili kuweza kuwaokoa na kuondoa katika huu upotevu, kwa sababu mitandao hii ya Facebook, WhatsApp na mingineyo, kwamba inakuwa ni yenye kuwapoteza vijana. Kwa ni lazima kila mzazi awaangalie vijana wao. Faman taraka an-nadhara ila abnaihi, yule ambaye ataacha kuwatazama watoto wake na vijana wake, kaifa sulukuhum dakhil albayt wa kharijah, vipi mwenendo wao ndani ya nyumba na nje yake, kana dhalika sababan lilinhiraf, hii inakuwa ni sababu ya kupinda na kupotea, anisiratil mustaqim, kuwacha njia iliyonyooka, wa an tarbiyatil islamiyya, na kuwacha malezi ya Kiislamu. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أنا سمع الإمام ابن القيم رحمه الله، من أهمل تعليم ولده، من يكواتا وسوفنديشا وتتواكي نكواليا وتتواكي ما ينفعه، أكاكوسا كوميليا موانيكا كمامو ينمنفا وتركه سدى ناكاموتا إيفي إيفي، فقد أساء إليه غاية الإساءة، أتاكوى amemfanyia ubaya wa hali ya juu. Wa aktharu alawlad, na vijana wengi, watoto wengi, innama ja'ahum alfasad, hakika wao wameharibika, min qibali alabai wa ihmalihim, kutoka upande wa baba zao na kuwacha na kutowapa malezi mazuri. Wataruki faraidhi dini wa sunani, na kuwacha faradhi za dini na suna zake. Faadhauhum sigara, wakawapoteza hali ya kuwa ni wadogo. Falam yantafi'u bi anfusihim, walipowapoteza hao watoto wakawa hawana uwezo wa kuzinufaisha nafsi zao. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, na wakawa hawana uwezo wakawa kuwanufaisha na kuwalea wazazi wao hali ya kuwa ni wakubwa. Utakapokuwa umemwacha mwanao au kijana wako ukawa huja muelekeza mambo ya kheri, ukamuacha hali ya kuwa ni mdogo, akakuwa katika tabia mbaya, basi tambua kwamba mtoto wako atakuasi, hata kusimamia utakapokuwa ushakuwa mtu mzima, atakuacha hivyo hivyo, na wewe utakuja kulalamika kwamba mwanangu hanitazami, mwanangu yuko kadha. Lakini ni yale ambayo umeyapanda mwenyewe, ni vile ulivyomlea mtoto wako katika hali hiyo ambayo umemlea katika hali hiyo. Kwa hivyo tuwalee, tujitahidi kuwalea watoto katika akhlaki na tabia za Kiislamu. Tuwalee katika kuwachagulia marafiki waliokuwa wazuri, lianna almar'a ala dini khalili, kwa sababu mtu anakuwa katika dini ya rafiki yake. Tuwachagulie madrasa na shule ambazo ni nzuri, lianna almadrasa laha ta'thirun fi shabab, kwa sababu shule inakuwa na athari kwa vijana. Wa anuhabibahum alulama walmashayikh, na tuwafanye wawe ni wenye kuwapenda maulama na mashayikh, liannahum warathatul anbiya, kwa sababu mashayikh ni warithini wa mitume, watuwaongoza vijana katika mirathi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuwafundishe Qur'an, lianna alqur'ana hudan linnas, kwa sababu Qur'ani ni mwongozo wa watu, wa hudan lilmuttaqin, na ni mwongozo wa wacha Mungu. Inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'ani inaongoza katika mambo yaliyonyooka. Kwa hiyo lazima kila mmoja amfanyie mtoto wake mambo haya ambayo ni mambo mema, amuongoze katika mwongozo wa Qur'ani. Ya nisaa almuslimin, enyi wanawake wa Kiislamu, hafidhna ala salawati alkhams, wanawake wa Kiislamu zihifadhini na dumuni katika swala, katika kuswali swala tano. Wa hafidhna ala siyam, dumuni katika kufunga. Wa hafidhna ala alfuruj, zihifadhini tupu zenu. Wa ta'ata azwaj, na watiini waume zenu. Fa inna dhalika min asbabi dukhuli aljanna, hakika kufanya hivyo ni katika sababu za kuingia peponi. Na wali Imam Ahmad, amepokea Imam Ahmad rahimahullah, ana Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu qal, kutoka Abdurrahman ibn Auf amesema, qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha sallati almar'atu khamsaha, atakapokuwa mwanamke ameswali swala zake tano, akawa na swali asubuhi na mchana swala tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wa hafadhat farajaha, na akahifadhi tupu yake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, qila laha, ataambiwa siku ya kiyama, udkhuli aljannata min ayi abwabi aljannati shi'it, ingia katika pepo kupitia mlango wote ule ambao unaoutaka. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin wa adhill al-kufra wal-kafirin waj'al hadha al-balada aminan mutma'inna wa sa'ira bilad al-mu'minin al-muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulada umurina waj'al wilayatana fi man ittaqaka wa taba'a ridaka ya akramal akramin. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal.